مستمعينا، حصاد سياسي لأهم الأحداث عام 2017 ببانوراما خاصة ضمن الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي أكيد مع ضيوف أكارم، نبدأها مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج. يسعد أوقاتك دكتور. تحياتي، يسعد أوقاتكم. كل عام وأنت بألف خير. كل عام وجيشنا وقائدنا وشعبنا بألف ألف خير، والمستمعين الأكارم وحضرتكم بمليون خير. دكتور، نحن اليوم بحلقة خاصة استثنائية لتسليط الضوء على أهم الأحداث السياسية في الأزمة السورية، أحداث كثيرة في هذا العام، لو أردنا وضعها في الميزان أين يتوقف الدكتور عمار مرهج من هذه الأحداث ومدى أهميتها وانعكاسها على الأزمة السورية؟ يعني بماذا تميزت هذه الأحداث برأيكم على مسار وتقدم الحل السياسي؟ يعني دعيني بداية أن أترحم على أرواح شهدائنا الأبرار الذين كانوا وقود نصر وكانوا شعلة مضيئة، ودعيني أنحني أمام بطولات جيشنا العظيم، هذا الجيش الذي أبهر العالم بانتصاراته العظيمة والذي تحطمت صخرة الأعداء ووقفت أمام سوريا بشكل مفاجئ للكون، عندما أذهلنا هذه المؤامرة الكبيرة على سوريتنا ب يعني وقفة عزيزة. وبالتالي اليوم ونحن نرفع يد الوداع لعام مضى وأعيننا شاخصة إلى بحر من الأمل، على الليالي الحالكات تخفي وراءها صبحا جميلا وتسعفنا الذاكرة مدغدغة أحاسيس من بقايا الأسى. أتذكر ما قاله بدوي الجبل: أخادع النوم إشفاقا على حلم. يعني كل ما يدور في العالم يعنينا، وبالتالي ما يجري في جغرافيتنا صار لغة ترسم خرائط العالم، وعلى وقع هدير أحذية جنودنا تغيرت الكلمات وتقلبت السياسات، وأضحت سوريتنا هي شاشة الكون التي منها تحاكي الحكاية، وكل قطرة دم طاهرة لشهيد من جيشنا، وبالتالي كل دمعة أمل لأم ثكلى لها وقعها تحت صخرة تحطمت عليها، كما قلنا مؤامرة كادت أن تجعل الشرق برمته يبكي على سايكس وبحره يتمنى بيكو. لكن بهمة الشرفاء وبهمة الشجعان سيكون الباب الثامن لدمشق، وهو باب النصر. فلو أخذنا في القراءة بشكل عام لقلنا مثلا نستطيع عودتها من بداية هذا العام، عندما أقسم ترامب من على سدة أعلى هرم بالبيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية اليمين الدستوري، وبالتالي جاء بخطاب مغاير ويعني أعطى أملا. لكن كنا دائما نقول في سوريا أننا نحن عندما اخترنا خط المواجهة، وهذا من دراسة التأثير على سوريا من هذا الاختيار، أننا لا نراهن طالما أمريكا، وكما ذكر القائد الخالد المؤسس حافظ الأسد قدس سراه عندما قال: لا صداقة ولا علاقة بيننا وبين أمريكا طالما هناك سرطان إسرائيلي في المنطقة، وإسرائيل هي الولاية 51 للولايات المتحدة الأمريكية. فقلنا لا رهان على هذا الرئيس بقسمه، فبالتالي ظهر هذا الأمر في نهاية هذا العام. إضافة لذلك، لو انتقلنا في الأحداث عندما ذهب مع ابنته وأخذوا 500 مليار دولار من العائلة السعودية كهدايا وصفقات، يمكن أتت في الشهر الخامس من هذا العام، كان هذا حدثا ملفتا، يعني كيف ترجم ما قاله وبكل صفاقة ووقاحة ودنس الكعبة الشريفة، وكانت رسالة لكل من تآمر على سوريا ونده بأنه يسعى نحو الكرامة أن ينظر إلى هذا المشهد. لكن ربما صمت الآذان وعميت العيون. نعم صحيح، إعلان ترامب بشأن القدس أيضا تمام. والخيبة العربية كمان كانت من أهم النقاط التي هذا ما توقفنا هذا ما عندها. سنصل إليه في ترتيب يعني الرؤية بشكل متسارع. وبالتالي أنا لو أيضا عرجت على مملكة الرمال الذين فجروا قنبلة الديمقراطية في الموسم التي لم تشم هذه المملكة رائحة هذه الديمقراطية منذ تأسيسها بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، والذين كانوا يطالبون بديمقراطية للشعب السوري الذي تغنى ببرلمان في الثلاثينات من هذا القرن، والذي كان للمرأة نصيب، وصل إلى مرحلة نائبة لرئيس الجمهورية ورئيسة لمجلس الشعب وتقود الطائرة ومستشارة إعلامية وفي كل مكان في سوريا. إضافة لذلك هنا الحدث يعني من الأحداث البارزة والمهمة الصفعة التي تلقاها العرابون عندما تم القضاء على سرطان جديد بالمنطقة الذي لو قلناه كردستان العراق، وبالتالي صحيح. مشروع الانفصال والورقة صحيح. الكردية وسقوط مشروع التقسيم البرزاني. نعم تمام. هذه يعني من الأحداث الهامة التي انعكست على المنطقة بل على العالم، لأنه لو نجح هذا المشروع لكان هناك سرطان جديد وإسرائيل جديدة في المنطقة تمتد لتتلاقى مع العرابين الذين ترجموا وعد بالفور. إضافة لذلك لو يعني تحدثنا عن ما حدث في دير الزور عندما عادت إلى حضن سوريا صحيح. وأنهت مشروع التقسيم الكبير، يعني دعينا نقول حدث دير الزور غير صحيح. معالم هو صحيح. هي بدأت تحرير دير الزور والبوجمال والميادين وشرق وغرب الفرات كانت أحداث فعلا بغاية الأهمية. تمام، هي صحيح انطلقت من بداية هذا العام يعني نهاية 2016 بداية 2017 من تحرير حلب الذي غير صحيح. كل الأحداث، 2016 لكن عندما عادت دير الزور بجغرافيتها الكاملة إلى حضن سوريا هنا ضرب مشروع التقسيم نهائيا وقضية. أيضا يعني نستطيع القول القضاء على داعش الذي هو أخطر فصيل إرهابي في الشجرة الملعونة من تفرعات الخوان المجرمين، كسر عمودها الفقري في سوريا وتحطم جمجمتها في العراق، والباقي من داعش ذيول، يعني الحلف بين سوريا وروسيا والمقاومة الوطنية والحشد الشعبي وكل الفصائل، كل هذا الحلف الذي يعني كسر أنف داعش وحطم جمجمتها كما قلنا في سوريا و العراق. في العراق نعم صحيح. وأيضا لو عدنا في التعريج قليلا وهذا يلقي الضوء، لكن أنا يعني أجلت من أجل يعني خليني أقول التسلسل التاريخي في هذا العام. نعم. توقيف يعني الوليد بن طلال مع مجموعة أمراء في مملكة الرمال عندما احتجزوا بأمر محمد بن سلمان بذريعة مكافحة الفساد، وبالتالي يعني هذه المسخرة وهذه المحاولة لتلميع صورته في العالم أعطت صورة منعكسة لما يتصرفونه في سوريا عرابي هذا الموضوع. إضافة إلى هذا الأمر المشهد التاريخي الآن ننتقل إلى العز والفخار، يعني من مشهد ظلامي إلى نقطة هامة عندما كان الرئيس العربي الكبير الدكتور بشار الأسد مستقبلا من بوتين في سوتشي والقمة احترام المقاومين والقادة العالميين، وبالتالي أن التاريخ كتبه المنتصرون في سوتشي وفي حميميم. كنت سأصل إلى هذه النقطة أستاذي مها، لكن كما قلت لك محاولا مراعاة بعض يعني التاريخ. إضافة إلى ذلك نمر على مشهد في الإقليم، محاولة زعزعة الاستقرار في لبنان عندما علموا أن مشروعهم في سوريا ضرب إلى غير رجعة وتحطم، وبالتالي عندما تراجع سعد الحريري عن استقالته التي أعلنها من معتقله في السعودية وغموض لف فشل هذه المسرحية. نعم. إضافة لذلك التعريج في يعني عندما نرى علي عبد الله صالح صريعا أو قتيلا، يعني بطريقة أنهت مؤامرة خسيسة كانت تحاك لليمن. صحيح، حرب اليمن وما جازرها لم تغب أكيد عن الساحة، ويعني أفعال آل سعود إن صح التعبير. إضافة لذلك، نعم، تجديد وعد بالفور، نعم، كان بإعلان القدس عاصمة للمحتل الصهيوني، نعم، بمباركة سعودية عربية حدث صحيح ب7/12/2017، وكان نعم حال السوريين في السؤال أين الجامعة العربية وكل من فح فحيحه على سوريا؟ أين تلك العباءات والعقل التي تآمرت وأصدرت الفتاوي وأسرعت في الاجتماعات؟ هذه القدس تذكرنا بصرخة مظفر النواب القدس عروس عروبتكم. نعم. نعود إلى ما تفضلت به، أيضا القيصر بوتين عندما زار قاعدة الحميميم العسكرية والرئيس الأسد استقبله بالأحضان، هذه العلاقة الودية الاستراتيجية التي رسمت من عهد القائد المؤسس قدس سراه. وبالتالي أنا قلت من ترامب إلى البرزاني إلى علي عبد الله صالح، كل هذه المشاريع لن تمر طالما كان هناك نفس حر مقاوم، نعم، وجلجل بصوت الحق، نعم، لأن باعتقادي رغيف الخبز من على مائدة المسيح الذي تقاسمه الرئيس بشار الأسد مع جنوده الشجعان عشية الميلاد، وشربة الماء من نبع الفيجة هدرت لأجلها الدماء الطاهرة. وهنا نقول عنوان النصر كتبه الشجعان، نعم، والصراع سيبقى مستمرا، لكن الذي يحكم التاريخ هم الأقوياء والبقاء للشعوب. صحيح. طبعا صحيح. هنا تعريجي بسيطة على الاقتصاد بقراءة، لأننا نقرأ ما أثر على سوريا في 2017، نستطيع أن نقول تراجع الدولار أكثر من 100 ليرة وتحسن في وضع الكهرباء، يعني أقرأها بداية إرهاصات الاقتصاد التي حاكت النجاح العسكري المبدئي. نعم. ونأمل أن يكون للعام الجديد تحسن آخر في الدولار، سواء في الكهرباء سواء في الأزمة التي يعني الاقتصادية الطاحنة إن شاء الله كما وصفوها، انتهت السبع العجاف إن شاء الله يا رب، وبلش الحصار الاقتصادي الجائر والكبير، ونتيجة يعني بعض الفساد الذي تظهره الحروب وتفرزه الحروب، ويعني تجار الحروب الذي خلينا شوية وقت دكتور لنسمع معايدة من حضرتك، أكيد بدنا نعايدك أنا وكادر إذاعة أمواج، كل التحية لك والمعايدة وكل عام وأنت بألف خير، بس ما بدك تعايدنا؟ شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف ألف خير وسوريا بخير. نحن عندما نترحم على أرواح شهدائنا، ونحن عندما ننحني لجيشنا الباسل، فنحن نعايد كل صوت حر شريف أبي كان امتدادا لتلك البندقية التي رسمت جغرافية سوريا الحقيقية. فكان يعني شعب وفي وجيش قوي وأسد أبي، وبالتالي نعم تنصب هذه المعايدة للشرفاء في العالم وصوت الحق منهم والإعلام الحر الذي يعني تعب كثيرا حتى استطاع أن يوصل يعني رغم بين قوسين بعض التقصيرات، لكن أنتم من الأصوات الحرة التي شهدناها والتي حاولتم جاهدين، وأتوجه لكم فردا فردا في التحية أيضا، وعلى أستاذي مها أنت أيضا من الأصوات التي سمعناها بشكل مفعم بالوطنية وبشكل يظهر الحقائق قدر المستطاع، لذلك أتوجه لك ولزملائك بالتحية الكبيرة من خلال إذاعتكم الحرة، وأتوجه للشعب السوري فردا فردا علنا يعني نستقبل عاما جديدا، ونقول هنيئا لمن تخلده الأجيال في ذاكرتنا بأحرف من نور. نعم. وكل عام وجميع الأحرار والشرفاء في العالم بخير. كل عام وأنت بألف خير. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عمار مرهج، إن شاء الله تحمل لك 2018 كل الخير لك ولعائلتك. شكرا لحضرتك. شكرا لك. المجد فوق عتابها. معكم مستمعين بالحصاد السياسي لعام 2017 وبالبانوراما الخاصة ضمن الزاوية السياسية، قراءة في فضاء سياسي. وينضم إلينا من لبنان الصحافي والمحلل السياسي الأستاذ نبيه برجي. يسعد أوقاتك. يا هلا يا هلا، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بخير. مها ولا غير مها؟ مها طبعا، مها معك على الهواء. أكيد بدنا نرحب بحضرتك أستاذة نبيه وبإطلالتك الأولى معنا لأول مرة، وعذرني سلفا عن الطمع بكل دقيقة رح ناخذ اليوم من وقتك. إليك يا حبيبتي. كلك ذوق. أستاذة نبيه، يعني سنة 2017 أعطت معطيات سياسية وميدانية كثيرة، جردت الأعداء من أوراقهم وسلحت الجيش والقوة والدولة بقوة الثبات في الميدان. معكم سنستعرض أهم الأحداث والقراءات لهذا العام وكيف سيتم صرفها في ميدان السياسة فيما يسمى بالأزمة السورية إقليميا ودوليا. مطلع العام القادم يحمل أجواء سياسية ساخنة ابتداء من القمة الثلاثية في سوريا لتتبعها اجتماعات جنيف تمهيدا لحوار سوتشي، واليوم تركيا تعرقل سوتشي من خلال تصريحات أردوغان بالأمس يعني بتونس وبذات النغمة. ماذا يجري اليوم في حلبة الدول الضامنة لأستنا، وهل هو رد فعل تركي لأن تركيا فشلت في الحصاد السياسي في سوريا، أم لأنها أمام خسارة كاملة لأوراقها في التسوية السياسية السورية؟ أولا تحياتي إلى طرطوس وإلى كل حفنة تراب في سوريا وإلى كل السوريين. كل التحية لك. ثانيا يعني رح أبدأ بأردوغان بالذات. يعني هذا الرجل يبدو أنه يرقص على خيوط العنكبوت. يعني أحد المراسلين الأتراك هنا في بيروت، يعني أعرفه من زمن، التقيته منذ حوالي أسبوعين أو ثلاث، قال لي أنه عندما دخل الجيش السوري إلى الجزء الشرقي من مدينة حلب بكى أردوغان، واعتبر أن الريح تجري لغير صالحه، وأن هناك دائما هو يتحدث عن المؤامرة وعن السيناريو أو عن الانقلابات. يعني كده يقول بأنه يعني أنه حتى هناك سيناريو محدد من أجل ليس تفكيك تركيا وإنما تفكيك أردوغان يعني شخصيا. هذا الرجل انا يعني لم استطع ابدا ان اثق به. يعني صباحا يصرح بكذا، ظهرا بكذا، مساء بكذا. يعني نحن نعلم انه ان السياق الذي تاخذه الاحداث كان في اتجاه يعني نوع من تغيير النظره او تغيير الاسلوب تجاه سوريا، ولكن معلوماتي تقول انه طلب من الحكومة السورية، له بعض طلبات لدى الحكومة السورية من أجل يعني إيجاد صيغة للتفاهم أو لكذا. الرئيس بشار الأسد رفض كل هذه الطلبات أو كل هذه الشروط وأصر على موقفه، ونحن نعلم أن يعني الرئيس الأسد ما هي نظرته إلى هذا الرجل، يعني الذي حتى الأتراك يقولون كما قلت قبل قليل إنه يرقص على خيوط العنكبوت. هلا بالنسبة للشيء الآخر، يعني نحن الآن في عهد دونالد ترامب. يعني من الناحية الرومانسية أريد أن أقول أنا كثير كنت سعيد جدا إنه الجيش السوري حرر منطقة وادي بردة، لأننا نحن يعني منذ طفولتنا نذهب بالقطار من قريتنا إلى دمشق عبر هذا الخط. حتى أنه أنا أتمنى أن تزوري قريتي ومنزلي. يعني منزلي تقريبا في البقاع يعتبر امتداد لوادي بردة. هناك محاور أساسية. صحيح أن تحرير حلب حدث في كانون أول 2016، ولكن التداعيات الرائعة لهذا التحرير انسحبت على كل المناطق، على كل الخارطة. صحيح. الزمنية لعام 2017. طبعا تم تحرير المناطق السورية عديدة. دير الزور كانت يا سيدتي إن بالنسبة للأمريكيين أو بالنسبة للأردنيين أو بالنسبة للإسرائيليين كانت منطقة محرمة على الجيش السوري. يعني بالإضافة، يعني أنا أعتقد، أنا أتمنى، أنا كنت أكتب في جريدة الثورة. صحيح. وأتمنى أن أكتب عن الجيش السوري العظيم. هذا فخر لنا. يعني أنا ألتقي بعديد من الدبلوماسيين الغربيين والعديد من المراسلين. هذا الجيش عظيم، لا يقال بيقال بأنه بأن الحلفاء لعبوا دورا كذا كذا. يا سيدتي، لو لم تكن هناك نواة حديدية للجيش السوري من الناحية الإيديولوجية أو من الناحية الاستراتيجية، لما تمكن الحلفاء من تقديم أي مؤازرة. الجيش السوري كان يحارب على 400 جبهة. أرجو أن تعودي إلى كل التاريخ إذا كان هناك من جيش يحارب على أكثر من جبهة أو جبهتين أو ثلاث أو أربع في غيرها. الجيش السوري على 400 جبهة. صحيح. هذا الجيش يعني يجب أن ننحني له. صحيح. يعني كلنا ولنا، يعني لكل شهيد ولكل جندي ولكل ضابط في الجيش السوري. هذا جيش يعني أنا يعني لا أخذ بالبروباغندا ولا أحكي رومانسيا أو كذا، ولكن أعرف حتى ديفيد شيلد يعني الرئيس النائب مدير المخابرات في البنتاغون تحدث عن 1200 فصيل سوري موزعين على ما بين 400 و420 جبهة. كان الجيش السوري يحارب على 420 جبهة. أين هي الجبهات الآن؟ يعني ترين حضرتك أنه حتى بالنسبة للمسار الدبلوماسي، يعني السعوديين حائرون، يعني تجديهم يعني أنه يعني اجتماعات مستمرة ومحاولة بلورة تصور أو محاولة حتى تشكيل جماعات. أنا بين جماعات المعارضة أعرف ناس انتهازيين وقد كتبت عن ذلك. نعم. هناك شخص كان ناطق بلسان نعم. منصة الرياض، أنا أعرفه جيدا، اشتكى لي كأنه يشغل منصبا في التلفزيون السوري. نعم. اشتكى لي بأنه لم يعينوه مديرا عاما لهيئة الإذاعة والتلفزيون. تصوري أنه يعني هذا فلسفة هذا السبب، فلسفة الارتزاق وكذا. تحدثت كثيرا، أنا التقيت رياض حجاب نعم. في دمشق نعم. وقلت أنه هذا يعني أنا ذاك قيل لي ما رأيك فيه عندما التقيته، قلت لهم إنه لوح خشبي ناطق، يعني لم أجد فيه أي لمحة يعني رؤيوية بالنسبة لرئيس حكومة في سوريا. نعم أكيد. إذا عدنا بالحديث أيضا وكنا نتحدث اليوم عن الدور التركي، أستاذ نبيه برأيك يعني هل هي يعني ردة فعل للضغط على روسيا مثلا لأنها وجهت الدعوات للفصائل الكردية الذين سيشاركون في سوتشي، يعني أكد يعني على وجود أو حضور أكثر من 150 شخصية كردية سيشاركون في الحوار بسوتشي؟ هذا الرجل يلعب في الزاوية. نعم. حضرتك اللي عم تحكي كتير سينام. انه هو عنده عقدة الاكراد. نعم. يعني عنده عقدة الاكراد، الشبح الكردي يلاحقه حتى في غرفة نومه. نعم. ولكن ليس هذه الطريقة، هو يعني يلاعب او يحاول يلاعب الروس. نحن شفنا انه يعني وزير يعني هناك جهاز في الخارجية الروسية شديد الذكاء يعني ومحترف في العملية الدبلوماسية. نعم. نعم. بالعكس تماما، انا يعني تابعت التعليقات الروسية على كلامه، كانت التعليقات سلبية. يعني أولا حتى أؤكد لك يعني وأنا ألتقي بدبلوماسيين من كل الدول أو من كل المعنيين بالأزمة السورية، عند في أعماق الضمير أو الوجدان السياسي الروسي ليس هناك من ثقة كاملة برجب طيب أردوغان. يعرفون أنه يلعب، ودائما قال لي أحد الدبلوماسيين الروس دائما بالنسبة لأردوغان نحن نضع بدائل. نعم. يعني نحن نتوقع عندما تحترق الأوراق يكون في بديل جاهز. رائعة. نعم. رائعة. يعني وهلا ذكرتيني، يعني كنت عم بحكي أمس كتبت عن محمد بن سلمان، إنه كنت أتحدث إلى زملاء أمريكيين أو أوروبيين، كانوا يقولون لي بأنه صاحب الأوراق الكثيرة عن محمد بن سلمان. يعني منذ يومين أو ثلاث، يعني لا حتى أقول يعني عشية عيد الميلاد، سهرت مع بعض الزملاء الأجانب المراسلين، بدأوا يصفونه برجل الأوراق المحترقة. بقى يبدو أنه هذا الكلام ينطبق أيضا على أردوغان. رأيناه من السودان، غريب كيف يتحرك هذا الرجل، غريب كيف يتحرك. يعني انه ليس عنده خط استراتيجي أو فلسفة استراتيجية أو رؤية استراتيجية. عند الأمريكيين هناك تعبير يقول استراتيجية نهش الكلاب. هذا الرجل تماما يعتمد أنه استراتيجية نهج الكلاب. راح ذهب إلى السودان لكي يلعب ضد مصر، ثم اتصل بالملك سلمان لكي يزوره، ثم بعث بجنود إلى قطر. يعني هذا الرجل لا يعرف، أنا أدق تعبير كتبته يعني أنه هذا الرجل يلعب على خيوط العنكبوت. أخيرا لابد أن يسقط، أساسا سياساته كلها سقطت. نحن نتذكر في بداية الأزمة السورية كيف كان يرفع إصبعه. تحولت الأزمة، يبدو يعني أنا هذا ليس حديثي، صحيح. حديث حتى صحفيين أتراك كبار يعني يقولون أنه الأزمة انتقلت من سوريا إلى عندنا. يعني هناك من حذر، يعني سيدتي عند رجل السياسة هناك الحد الأدنى من الصدقية الأخلاقية. هذا كلام لعالم فرنسي كتير مهم اسمه موريس ديفرجي، بيتحدث عن الكريديبيليتي مورال للرجل السياسي. هذا الرجل لا، وحتى يعني بتشوفي انه الصحف الفرنسية او الصحف الاوروبية عندما يتحدثون عن اردوغان خصوصا المعلقين المحترمين يعني بيقولوا انه هذا الرجل يفتقد الحد الادنى من الصدقية السياسية الكريديبيليتي بوليتيك، ما تخزيني إذا استخدمت تعبير أجنبي، والصدقية الأخلاقية. ما في مجال للرهان عليه، الروس يعلمون جيدا. ولكن كيف يمكن يعني عندما يتحدثون عن السلام في سوريا كل الفئات الشعب السوري كانت إثنيا أو غير إثنيا إلى آخره يجب أن تمثل. يعني أي إطار ديمقراطي أو أي إطار سياسي لا يمكن أن يغفل فئة من الفئات السورية. دعني هنا أسألك، يعني هل ستقوم روسيا بالقضاء على النصرة منفردة مع حلف المقاومة، أم سيكون هناك شراكة كاملة مع الدول الضامنة، وأقصد تركيا هنا بالتحديد؟ سيدتي قيل له هذا الكلام عندما صدر عن الروس، كان هناك كلام يعني رأوا أن أردوغان يراوغ بالنسبة إلى النصرة، ورأوا أن الأمريكيين يحاولون أن يلعبوا يعني تركوا داعش جانبا، أو حتى أنهم يسلحون داعش أو يحاولون أن يغيروا جلد داعش. حاولوا أن يلعبوا، الروس اكتشفوا هالشيء، حاولوا وبعثوا بأشخاص أو مستشارين أو إلى آخره لكي يتصلوا بقيادات النصرة في منطقة إدلب. الروس علموا بذلك، وعندما أعلنوا بأننا سنقضي على النصرة في إدلب كان هذا موجه إلى الأمريكيين وإلى الأتراك. يعني كان يمكن الأمريكيون يفكرون والأتراك يفكرون، يعني طبعا في خلافات كان بيناتهم، بس أنه ممكن يتفقوا على نقطة معينة بالنسبة لمنطقة إدلب، وحينئذ يعاد تطبيع العلاقات بين أنقرة وواشنطن. جاء الكلام الروسي حاسما، سنقضي عليهم في إدلب، يعني لن نترك أي سيناريو يعني يعد في الظل وينفذ في منطقة إدلب. نعم، أكيد كانت 2017 عامرة بالأحداث السياسية وانتصارات الجيش كانت في المقدمة. أكيد لا يفوتنا لقاءات القمة بوتين الأسد في سوتشي وفي حميمين، جبهة الجولان، لقاءات جنيف، أستنا، القضاء على داعش سواء في سوريا وسواء في العراق، نقاط مهمة كانت معنا خلال العام. بختام حوارنا معك أستاذة نبيه، مني ومن كادر الإذاعة إذاعة أمواج كل التحية والمعايدة، وحابين نسمع منك معايدة لإذاعة أمواج ولسوريا. يعني أنا أولا أنا عندي نقطة ضعف تجاه سوريا، أنا أحب سوريا. نحن يعني أكيد أنا يعني عنا بمنطقتنا الحية، أنا ما بعرف بيروت إلا لقدمت بكالوريا، دائما نحن نذهب إلى دمشق، حنيني إلى دمشق، حنيني ما إله حدود، حنيني إلى هذا الخط الساحلي من طرطوس إلى اللاذقية، الناس الطيبين إلى آخره. وأنتوا يعني يبدو بإذاعتكم تشبهون الأمواج الجميلة، وإن شاء الله بنعد عليكم بالخير والصحة، وإن شاء الله سوريا واحة لكل العرب مش لكل اللبنانيين، كل عربي. سيدتي حضرتك صغيرة بالأمر، وأنا يعني مش عايمي، يعني كان حتى الجزائري أو التونسي عندما يهرب من الاضطهاد الفكري والاضطهاد السياسي كان يلجأ إلى دمشق. نعم. حضرتك هلا إذا بتتجولي بالأحياء تبع دمشق بتلاقي هذا الجزائري هون وهذا صحيح. التونسي صحيح. حتى من آسيا الوسطى كانوا يأتون، يعني دمشق هي جنة الدنيا. عمق الياسمين صحيح. بدنا نتشكرك وأكيد باسمنا وباسم كل مواطن بسوريا بالشام بحارات الشام بنقول لك كل التحية إليك الصحفي والمحلل السياسي نبيه برجي، أكيد كنت معنا من لبنان، كل التحية إليك كل عام وأنت بألف خير. يا هلا يا هلا سيدي، شكرا لك وإن شاء الله يا رب تحمل لك 2018 كل الخير إليك لحضرتك وللمستمعين الكرام. شكرا لك. شكرا. الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق الأيام علوها علو الراي سوريا صارت أي علوها علو الراي سوريا صارت جبال العز انضواي طول الأيام الروح بترخص لك يا شام طير الحرية الطاير من فوق الشام نازل عبر ديلاقي رف الحمام عجناح لا سوريا حامل سلام ضوي يا شمس بلادي فوق أكيد مستمعينا مكملين معكم بالبانوراما السياسية الخاصة لعام 2017 وأكيد بدي أشكر ضيوفنا يلي عم يرافقونا دكتور عمار مرهج وأكيد من لبنان الأستاذ نبيه برجي وينضم إلينا عبر الهاتف سيادة العميد الخبير العسكري العميد هيثم حسون. هيثم حسون يسعد أوقاتك. أسعد الله صباحكم وصباح السادة المستمعين والضيوف الكرام. كل عام وأنت بألف خير. وأنتم بألف خير جميعا وسوريا بألف خير سيادة العميد شهداء الجيش العربي السوري وسوريا بشكل عام. آمين. سيادة العميد سنة عامرة بالانتصارات والتضحيات بمعارك مفصلية جاءت بالمجمل استكمالا لانتصارات الجيش السابقة، أي الأحداث برأيكم في بانوراما هذا العام كان لها الدور المهم والفاعل وكيف كان تأثيرها وكيف سيكون تأثيرها مستقبلا على مسار الحل والأزمة في سوريا؟ أنا أتابع كتاباتكم وسؤالي في صلب الموضوع، هل تؤمنون بالتوبة بعد سوتشي أم سيكون لدينا هناك بعد التوبة قنبلة موقوتة في المجتمع بمثابة الطابور الخامس والطابور السادس؟ طبعا يمكن أن نصف عام 2017 لأنه عام الانتقال في الحرب في الحرب على سوريا من الهجوم الكبير والتحول الكبير الذي انتهى به عام 2016 بتحرير مدينة حلب إلى الهجوم المعاكس العام كما يسمى في العلوم العسكرية والهجوم الاستراتيجي الذي شهد بداية هذا العام بداية انطلاقة هذا الهجوم من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الأهداف التي تحققت خلال عام 2017. أهم هذه الأهداف كما هو معلوم إسقاط دولة داعش الإرهابية المزعومة وتحرير البادية السورية وتحرير محافظة دير الزور التي تعتبر أكبر في الجغرافيا السورية والأكثر مد للاحتلال من قبل قوات داعش. الأمر الآخر الهام جدا هو تحرير كامل لحدود سوريا ولبنان والجزء الأكبر من الحدود السورية العراقية والحدود السورية الأردنية. أيضا شهد عام 2016 استعادة الدولة السورية لمعظم مصادر الطاقة الأحفورية المتمركزة في البادية السورية. طبعا بالنسبة لاجتماع أو للعمل السياسي الذي نفذ في عام 2016 كان يستند أساسا إلى الإنجازات الميدانية التي تمثلت في تحرير أرياف دمشق وتحرير مساحات كبيرة من الجغرافيا السورية وبعد ذلك الانتقال في عملية التحرير البادية السورية أو كما أطلق عليها عملية الفجر الكبرى التي توجد بتحرير محافظة دير الزور بشكل كامل. هذه الإنجازات دفعت في الأطراف أو الأطراف الراعي للحرب على سوريا لمحاولة عرقلة مسار جنيف وذلك من خلال إفشال كل المساعي وكان هذا المسار واضحا في اجتماع جنيف 8 الذي استبقته مجموعات الرياض مجموعات عصابة الرياض بوضع شروط تعيدنا إلى عام 2012 عندما كانت تلك المجموعات الإرهابية تسيطر على مساحات كبيرة من الجغرافيا السورية. وأيضا هو ما دفع في اجتماع سوتشي الى عدم تقديم المساهمه التي كان ينتظر من الدول الراعي الحرب على سوريا ان تقدمها في مسار التسوية، ولكن هذا لم ينجح. بالتاكيد الدوله السوريه وحلفائها روسيا وايران هم من اوجدوا مسار السنه مع بدايه العام الحالي على خلفيه الانتصار الكبير في حلب. لذلك بدانا نرى الان على خلفيه الانجازات والانتصارات الاستراتيجيه التي حصلت في عام 2016 التحول الى او اطلاق مسار جديد هو مسار سوتشي. هذا المسار الذي اعتقد ان الهدف الاساسي منه هو اعاده او اطلاق نوع من الضغط على مسار او على الدول الراعي لمسار جنيف، خاصه الدول المعرقله، وايضا ايجاد مسار احتياطي ومسار ضاغط على المجموعات الراعيه او المشتركه في مسار السنة والتي لم تحقق او دفعت بمسار السنة الى طريق شبه مسدود. الان مسار سوتشي اعتقد أن هو الامل منه هو طبعا هو تمييع دور المعارضين المرتزقة في منصة الرياض وغيرها الذين شكلوا القوة الأساسية في الفترة الماضية. وبالتأكيد عندما نوسع الدائرة بهذا الشكل الكبير وإشراك عدد كبير من المكونات السياسية والاجتماعية السورية، فسيكون الدور المناخ في عصابة الرياض وباقي المجموعات المرتزقة في الخارج هو دور ضعيف ولن يؤثر في مسار التسوية السياسية. وبالتالي يمكن القول إن مسار سوتشي القادم هو يعني في توبة مسار الفائدة أو تحويل الفائدة من الإنجاز العسكري إلى حل سياسي. نعم أكيد، يعني مسارات جنيف وحوارات جنيف وأستانا أيضا كانت من يعني أهم الأحداث بعام 2017. بختام حديثنا معك سيادة العميد، أكيد كل التحية لك مني ومن كادر إذاعة أمواج والمعايدة، أكيد كل عام وأنت بألف خير. حابين نسمع منك معايدة أكيد لكل اللي عم يسمعونا ولإذاعة أمواج. طبعا مع بداية عام مع نهاية عام 2017 واقتراب عام 2018 في الحقيقة أرغب أن أوجه معايدة أولا إلى الجيش العربي السوري، إلى أرواح شهدائه، إلى جراح، إلى جراحات جرحى، والدعوة بالشفاء العاجل لهم والرحمة للشهداء. التهنئة الأكبر هي للشعب العربي السوري بالإنجازات الكبيرة التي تحققت. التهنئة أيضا إلى القيادة السورية وعلى رأسها الرئيس القائد الدكتور بشار الأسد الذي جسد معاني الصمود ومعاني الصبر ومعاني الصمود في وجه أعتى الهجمات التي نفذت خلال هذه الحرب على سوريا. كل الهجمات بمعناها العسكري والسياسي والدبلوماسي، كل الضغوط، كل هذا الأمر طبعا من خلال وقوف الشعب السوري، المكونات، كل هذا الشعب إلى جانب قيادته، وبالتالي كلها يستحقون التهنئة بعام 2017 ويستحقون أطيب الأمنيات بأن يكون عام 2018 هو عام انتهاء هذه الحرب بالانتصار المؤزر، وليس أي نهاية، هي النهاية التي يستحقها الشعب العربي السوري بكل مكوناته، تستحقها القيادات التي خاضت عملية التصدي للحرب وعلى رأسها السيد الرئيس الدكتور بشار. أكيد كل عام وأنت أيضا لكم في إذاعة أمواج وفي الإعلام السوري بكل مفاصله. كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله يا رب تكون السنة القادمة كل خير، تحمل لك كل الخير إلك ولعائلتك. شكرا لك الخبير العسكري العميد هيثم حسون. شكرا لك. دائر من دار توقف عسياج. بالتأكيد مستمعينا حصاد سياسي مع كبار المحللين السياسيين. كل الشكر لضيوفي أكيد عمار مرهج ومن لبنان، أيضا الأستاذ نبيه برجي والعميد هيثم حسون، وينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور تركي الحسن. يسعد أوقاتك. اهلا، صباح الخير، كل عام وانت بخير. كل عام وانت بألف خير. اسفين على التأخير، يعني يمكن تأخرنا عليك حسب الموعد. ما في مشكلة، على كل حال انتوا انت بحق لكم انت مكان. شكرا لك سيادة العميد. دكتور، يعني سنة 2017 اعطت معطيات سياسية وميدانية كثيرة، جردت الاعداء من اوراقهم وسلحت الجيش والدولة بقوة الثبات في الميدان. سنعرض معكم وسنستعرض ايضا اهم الاحداث والقراءات لهذا العام وكيف سيتم صرفها في ميدان السياسة فيما يسمى بالأزمة السورية اقليميا ودوليا. أولا تحية لك ولإذاعة أمواج وللإخوة المستمعين، يعني إن شاء الله يكون هالعام عام خير يعني على الجميع. بداية أوجه التحية لمن بذلوا أرواحهم وارتقوا شهداء، يستحقون منا أن نتذكرهم دائما وهم لم يخرجوا من البلد بطبيعة الحال. والتحية إلى أولئك الذين تركت الحرب آثارها على أجسادهم، وهؤلاء نسميهم بالجرحى، وبإرادتهم يعني ما زالوا يعانون حتى الآن صناع النصر كما كان الشهداء. أتمنى لهم الشفاء العاجل. لشعبنا الذي صمد وصبر وقدم للأم السكلى، لليتامى، للأرامل اللواتي قدمنا الزوج والابن والأب، لذلك الأب الصابر الذي تسامى على جراحه وحبس دمعته وهو يودع ابنه ملفوفا بالعلم الوطني. ورغم ذلك بقي الأمل يسكننا جميعا، ونقول لبعضنا بعض كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنت بألف خير. يعني إذا بدنا نحكي شوية ببعض الأحداث اللي مرت خلال 2017. نعم، سأتي إلى ذلك. إذ نودع العام 2017 الآن وأنا معك على الهواء، يعني عام قد انصرم بإنجازات كبيرة، كان منذ بدايته هو عام يعني نستطيع أن نسميه عام نصر. يعني عام إنجازات التي تحققت بدءا من نهاية 2016 نصر حلب الذي احتفلنا به منذ أيام. ثم في هناك إنجازات كبيرة كانت سواء في الميدان أو حتى في السياسة، يعني أو حتى في التسويات، يعني على مختلف الصعود. أنجزت القوات في العام الماضي نصر حلب كما قلنا، وانتقلنا إلى مسارات جديدة. أهمية نصر حلب أنه نقلنا في عام 2017 إلى مسار جديد لم نكن نشهده من قبل، وهو عبارة عن أستنا وبلقاءاته جنيف. هو أستنا وجنيف. نعم. ثم أيضا هو الذي أمن لنا الانتقال أو إعادة إحياء جنيف من جديد الذي توقف. وفي جنيف استطعنا أن نؤمن في الجولة الرابعة، يعني هناك تثبيت جدول الأعمال في النقاط الأربعة، وأهم نقطة فيه هي عبارة عن مكافحة الإرهاب، أن اتفق الجميع على أن مكافحة الإرهاب هي أولوية تضاف وكسلة تضاف إلى الثلاث الأخرى. في أستنا الأربعة أنجزنا شيئا مهما وهي مناطق خفض تصعيد التوتر. صحيح في البداية لم يكن لها شعبية، الآن ثبت أن وجهة النظر التي سرنا فيها كانت صحيحة، مما أمن للقوات أولوية أخرى أن تنتقل لضرب داعش في البادية بدءا من الحدود الأردنية شرق السويداء وصولا حتى تحرير مدينة البكمال. استطعنا في هذه المهمة الكبيرة طبعا من شرق حلب إلى شرق حماه إلى البادية إلى دير الزور إلى الميادين والبكمال، ما تم إنجازه حوالي تقريبا ثلث مساحة سوريا تم تحريرها من يد داعش والإرهابيين وانتقلت إلى كنيف الدولة. أعتقد أن الإنجازات الكبيرة المفصلية التي سرنا بها في عام 2017 هي إنجازات شرق حلب بكاملها. طبعا عندما نقول بدءا من دير حافر وصولا إلى الخرسة ثم إلى جنب طبقة ثم وصولا إلى جبل عبد العزيز جبل البشري وتحرير عقيربات وتحرير أيضا تدمر والسخنة وصولا إلى دير الزور التي تم فك الطوق عنها والتي سجل فيها صمودها لعدة سنوات. كانت تتعرض للقذائف بشكل دائم والخسائر، وأهلنا هناك يعانون من الجوع والعطش ونقص الأدوية وكل شيء. ثم الانتقال إلى تحرير كامل البادية. باعتقادي أن هذا الإنجاز الذي سجلته القوات المسلحة ليس محصورا في البادية، ولكنه كان إعجازا كبيرا، لأنه خلال 5 أشهر بدءا من نهاية أو من الشهر الخامس عام 2017 حتى الشهر 11 عام 2017 تم تحرير كل هذه الجغرافيا، ولم يترك الجيش أن يكون له إنجازات أخرى يعني في مناطق أخرى. نحن ننهي العام على إنجازين. الإنجاز الأول هو ما تحقق في غرب دمشق، جنوب غرب دمشق، وهي المنطقة كما نطلق عليها الآن المخلب الإسرائيلي في الداخل السوري، والذي كانت ترعاه وتدعمه، والذي كان جزء من مخطط إقامة حزام أمان أو أمني لنقل أو جدار طيب كما كان يطلق عليه. نعم دعني أسألك هنا في هذا بهذا المكان تحديدا سؤال. يعني نحن في هذه البانوراما لابد من المرور على تصريح لافروف بالأمس. لافروف أكد أن أولويات الروس في بداية 2018 هو القضاء على جبهة النصرة، وهذا يعني على تواجدهم في إدلب والجنوب السوري. سؤالي هنا دكتور، هل ستقوم روسيا بالقضاء على النصرة منفردة مع حلف المقاومة، أم سيكون هناك شراكة كاملة مع الدول الضامنة وأقصد تركيا؟ هل سنرى تجاوب اشتراك تركي في الشمال مع روسيا، والمعروف أن النصرة هي الابن الشرعي لأردوغان والداعم لها؟ وما هو رد تركيا على ذلك؟ النصرة يعني هي حلم أردوغان في الشمال، وما هو رد أمريكا وإسرائيل على خطة روسيا والنصرة على تخوم إسرائيل الشمالية؟ بشكل تركيا تعلن أنها ضد الإرهاب وأنها منخرطة كدولة ضامنة لضرب الإرهاب، وخاصة في محافظة إدلب أو في شمال سوريا كما نقول. في المضمون وفي الوقائع كما نرى تركيا أنها حتى الآن لم تستدر الإصدار الكامل إلا في التصريحات الإعلامية. لا نجد في الوقائع أن هناك استدارة حقيقية، رغم الإعلان التركي ورغم أنها ضمت كدولة ضامنة إلى الدولتين الأخريين يعني روسيا وإيران في موضوع التسوية، ولكن في الموقف السياسي كما يعلن حتى الآن، أقول حتى الآن، وقد نجد شيئا آخر فيما بعد، ولكن الانضمام تركيا لم تستدر الحكومة التركية بشكل بقناعة كاملة، وإنما الظروف هي من أجبرتها وأملت عليها هذه الاستدارات، سواء في الظروف المحلية يعني في الداخل السوري ما قام به الجيش السوري، والظروف الإقليمية ثم الظروف الدولية. وهذه الاستدارة حتى الآن تحتاج إلى بناء ثقة، أي أن لا ثقة لدى، وخاصة هذا هو الموقف السوري. وأعتقد أنه بالأمس صدر بيان الخارجية السورية حول تصريحات أردوغان التي أطلقها في تونس، وبالتالي لم نشاهد حتى الآن وقائع ميدانية. بالعكس، الوقائع الميدانية تدعونا إلى التوجس أكثر وإلى الشك في الموقف التركي أكثر، ولأن تركيا لا تبيع إلا الهواء، لا يعني لا تبيع شيئا، يعني يوجد هناك شيء عملي. وأعتقد عندما قيل في السنة 8 في الجولة الأخيرة أننا ننتظر وقائع ومن أجل الثقة، هذه الثقة حتى الآن مفقودة. أما محاربة جبهة النصرة، معلوم أن في التصنيف الدولي ولكل دول العالم أن هناك تنظيمين إرهابيين، التنظيم الأول داعش ونحن في نهايته، والتنظيم الثاني النصرة ومن يقف مع النصرة، يعني من يقف إلى جانب النصرة فيسمى نصرة بطبيعة الحال، ونتعامل معه على أساس أنه نصرة. هذا العام بعد القضاء على داعش، عندما يعلن رئيس أركان الجيش الروسي أننا في هذا العام سنقضي، وأيضا لافروف وحتى الرئيس بوتين كمان يردد هذه العبارة على جبهة النصرة في عام 2018، وهو عام جبهة النصرة، هذا الأمر بدأت تباشيره منذ عدة يعني أسابيع، وأعتقد أنه حتى اليوم، هذا اليوم هناك تباشير حول نجاحات القوات المسلحة ضد جبهة النصرة في شمال حماة وجنوب إدلب. وبالتالي نعم، نؤكد وعندما أن هذا العام هو عام النصرة، وعندما نقول أننا سننتهي من جبهة النصرة في محافظة إدلب وحتى في كل القطر، ليس في محافظة إدلب، في الجنوب وفي الوسط وفي أيضا في إدلب، ولكن الثقل الأساسي الآن موجود في إدلب، يعني أن الإرهاب وهي جبهة النصرة تسيطر على 85% 80 إلى 85% من مساحة إدلب، أننا نكون قد أنهينا الإرهاب، لأن هناك بقعة أخرى تسيطر عليها، يسيطر عليها الإيغور أو الحزب التركستاني. وفصائل الجيش الحر هي عبارة مبعثرة في بعض النقاط التي يعني سمح لها أن تبقى بها، وهذه الفصائل بطبيعة الحال هي متماهية مع النصرة. يعني لا أقول أنها هي ضد النصرة، وإنما الحركات الأساسية أو الفصائل الأساسية التي تتواجد في إدلب هي لجان النصرة. نعم هناك صراع دائم جرى بين النصرة وأحرار الشام وأحيانا الزنكي، ولكن أيضا هناك صراع حتى داخل النصرة. يعني هذا الأمر لا يعني لا يعني بإعطاء فك البراءة لأحرار الشام والفصائل الأخرى، لأنها اشتبكت معها، لم تشتبك معها على قاعدة قاعدة فكرية، على قاعدة العودة إلى حضن الوطن، على قاعدة إنهاء الإرهاب، اشتبكت معها على السيطرة على مواقع وعلى الأرض وعلى موارد مالية ومادية، وبالتالي لا يمكن أن نعول على هذا الخلاف بأنه سيفضي بالنتيجة إلى أن تكون هناك هذه المنظمات تخرج من نهجها الإرهابي. لا فرق بين الأحرار وبين النصرة، ولكن أنا أعتقد أن هذا العام كما يعلن نعم سيكون ليس فقط نهاية النصرة، عام نهاية الإرهاب إن شاء الله. أكيد أحداث عام 2017 كانت غنية بالأحداث، وأكيد دقائق ما بتكفي للحديث عن أهم والنقاط التي كانت في 2017. على كل الأحوال بدي أشكرك دكتور، وبدي أتمنى لك مني ومن فريق العمل كل الخير، وإن شاء الله يا رب تحمل لك سنة 2018 كل الخير إلك ولعائلتك. إن شاء الله. شكرا إليك، وكمان أنا بهنيكم يعني بالعام القادم، كل عام وانتم بخير، واتمنى لكم السعادة لكم ولأسركم. أكيد. الخبير الاستراتيجي والعسكري الدكتور تركي الحسن، شكرا لك وكل عام وانت بألف خير. شكرا. بس الأرض طول وعرض، يا هالشيش اللوش بيدك لون العز، واحمي العرض وتراب الأرض، واقف شامل صامد عمرك ما بتنهز. بس الأرض طول وعرض، يا هالشيش اللون شبينك لون العز، واحمي العرض وتراب الارض، واقف شامخ صامد عمرك ما بتنهز. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب انك تحميها، هيدي ورثة جدي وجدك اللي زرعوا دمهم فيها. هيدي بلدك هيدي عرضك، واجب انك تحميها. أكيد كل التحية لكم مستمعينا ولضيوفنا يلي عم نتأخر عليهم بالاتصالات، وأكيد مسك ختام البانوراما والحصاد السياسي لسنة 2017 عم تكون مع الكاتب والمحلل السياسي دكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك وأوقاتكم، يعطيكم العافية. كتير ضيوفنا غاليين علينا، ما فينا نحدد الوقت، بقى بدي أعتذر منك دكتور أكرم. الله يسلمك. لا بالعكس ولا يهمكم، الله يعطيكم العافية. كمان أنا يعني بيكون في ضغط كتير، بالعكس الله يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية. أكيد دكتور كنتم في خضم الأحداث والأخبار السياسية التي عصفت بها سنة 2017، لنستعرض معكم أهمها برأيك ونتائجه على الساحة السياسية، وهل أدت إلى نقلة إيجابية في مسار الحل السلمي، وكيف سيتم التفاعل مع أحداث هذه السنة ومفرزاتها على الأقل في مطلع العام القادم؟ والله بالتأكيد كانت عام 2017 مليئة بانتصارات للجيش العربي السوري الباسل اللي منحييه، بالتأكيد دائما كانت إنجازات الميدان الكل يعلم لديها انعكاس في السياسة، ولاحظنا هذا الانعكاس. يعني أستطيع أن أقول لك طبعا في نهاية عام 2016 وممكن أن نقول في بداية 2017 كان تحرير حلب المهم جدا من تلك المجاميع الإرهابية، وبالتالي كما قال السيد الرئيس ما قبل انتصار حلب غير ما بعد انتصار حلب، فكان هنالك الحقيقة نقلة نوعية في السياسة، نقلة نوعية في الميدان، ثم الانتقال إلى تحرير البادية السورية، ثم دير الزور، ثم كثير من الأماكن، حتى إنجازات في ريف دمشق حصلت، بالتالي انعكست على موضوع أستانة وانعكست على موضوع على مسارات الحل والحوار، نعم، والمفاوضات، نعم، وانعكست كل ذلك. فبالتالي كان هنالك سيكون ما يحصد في الميدان، بالتالي سيحصد في السياسة. لاحظنا كيف كان ما الانعكاسات الميدانية، بالتالي كانت انعكاسات سياسية. لاحظنا التراجع الدولي الكبير في بعض المواقف السياسية، وخاصة عندما رأوا أن بعض المعارضات الغير وطنية وما تسمى مجموعة الرياض يعني هي في حالة بعد عن الشارع السوري، بحيث أنه أصبح لا مشروع ولا شارع ولا مشروعية لديها، بالتالي هناك تغيير كثير في المواقف حتى الدولية. طبعا كل ذلك الحقيقة كان بفضل إنجازات الجيش العربي السوري، بفضل إنجازات محور المقاومة، وبالتالي كان الإنجاز الأخير طبعا ليس بمعنى الأخير، بمعنى هو النوعي الذي كسر مشروع التقسيم الأمريكي والصهيوني وحتى العثماني التركي، هو موضوع تحرير دير الزور والميادين، وبالتالي ربط الحدود السورية بالحدود العراقية، بالتالي انتصار مشروع محور المقاومة على المشروع المعادي، بالتالي كل ذلك سينعكس في السياسة. وسنلاحظ الآن يعني حتى في هذا العام الجديد، وكل عام وأنتم بألف خير، وأنت بألف والجيش خير. العربي السوري بألف خير، والرحمة لشهداء الجيش العربي السوري والشفاء للجرحى. الحقيقة سنشهد في هذا العام كذلك تحولات سياسية نوعية، والكل الآن بانتظار موضوع مؤتمر سوشي، لكن في النهاية الحقيقة كل هذه الانتصارات كانت بفضل كما قلت لك أبطال الجيش العربي السوري ومحور المقاومة. صحيح، أكيد أحداث كثيرة كانت خلال عام 2017، وأكيد ما بننسى القمة بوتين الأسد في سوتشي وفي حميمين، وأكيد سقوط مشروع التقسيم البرزاني وحرب اليمن والتطورات الأخيرة في السعودية، وأهمها وأخيرة كان إعلان ترامب بشأن القدس والخيبة العربية. أحداث كثيرة وغنية كانت خلال 2017. أنا تكلمت على الجانب السوري. نعم صحيح صحيح، ولكن لضيق الوقت يعني نحن ضيفنا الدائم حضرتك دكتور أكرم، أنا باسمي واسم إذاعة أمواج بدنا نعايدك ونقول لك كل عام وانت بألف خير، يا رب تكون السنة الجديدة تحمل لك كل الخير إلك ولعائلتك. إن شاء الله كل عام وانتم بألف خير. الإذاعة الحقيقة المحترمة وانتم محترمين، وتحية لي كما قلت لك لشهداء الجيش العربي السوري، الرحمة لهم، أولاء الأبرار الذين نحن الآن بفضلهم نحيا، يعني لولاهم الحقيقة لا كنا ولا كان أحد. الشفاء للجرحى، تحية للجيش العربي السوري الباسل، تحية لمحور المقاومة، تحية للقائد العربي المقاوم الكبير الذي أذهل العالم بصموده وانتصاره السيد الرئيس دكتور بشار الأسد، وإن شاء الله العام القادم سيكون مليء بالانتصارات. نعم كان هنالك قمة الانتصار في حميمين، نعم، بوتين والرئيس الأسد، تحية للإذاعة المحترمة، تحية لك أنت المذيعة المحاورة النشيطة الذكية، شكرا لكم جميعا وكل عام وأنتم بألف خير. شكرا لك دكتور، كل عام وأنت بألف خير، ينعاد عليك بالخير يا رب وعلى كل اللي عم يسمعونا. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي دكتور أكرم مكنا. شكرا لكم. شكرا، شكرا لكم. حامل سلاحه وحالف يا زمان، تبني يا سوريا درة بتدني شمسة وقمرة، كل سهل وكل وادي حبك بلادي عبادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي، يا سوريا للعروبة انت قلبها والعرين، يحضن هلالي صليبي وحامل النصر المبين، واقف يرد الاعادي جيشك الحصن الحصين، سوريا يا بلادي شعبك الغالي سوريا قولي مروي بدم مين دم عشاق الشهادة إسلام ومسيحيين اللي بحضنا أخو عاشوا الله كم إلهم روعي سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي سوريا يا بلادي منصورة بجيش بلادي أكيد مكملين معكم مستمعينا بلقاءاتنا وبفقراتنا وأكيد هلأ مع الفقرة الرياضية اليوم رح تكون أيضا بانوراما لمجمل نشاطات دائرة التربية الرياضية المدرسية مع الأستاذ محمود درغلي. يسعد أوقاتك.